أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، كيف وصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا؟ سبق أيها الإخوة في مجلس البارحة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فنوع وصل إلينا بالتواتر، يعني مقطوع بصحته كالقرآن الكريم مقطوع بصحته، ونوع آخر نقله لنا الأفراد جموع لكن لم تبلغ درجة التواتر. وعلماء المسلمين سبقوا وصنعوا معياراً لقبول الخبر، وكنا البارحة قد فصلنا في هذا المعيار ذي الخمس أركان. قالوا: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتهاه ولم يكن شاذاً ولا معلاً هو الحديث الصحيح. الآن سأطلعكم على بعض جهود علماء المسلمين في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع يا أخوان، بداية صناعة هذا المعيار يحتاج جهود كثيرات، ثم تنزيل كل الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعيار وقياسها عليه كمان يحتاج جهودا مضنيات. وسأطلعكم الآن على بعض هذه الجهود يسمح بها الوقت، منذ زمن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن دونت السنة. القرن الثالث الهجري هو العصر الذهبي للسنة، دونت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من زمن الصحابة بدأت كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من زمن الصحابة، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وألقى الخطبة تبع حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. بس تخلص الخطبة بيجي رجل أعرابي اسمه أبو شاه، يقول: يا رسول الله، أنا ما حفظت ما قلت أنت، لو تكتب لي، اكتب لي هالخطبة تبعك حلوة، يعني اكتب لي إياها، أنا ما حفظتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا له الخطبة اللي أنا قلتها. هذا واحد من الأدلة بأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أرسل كتباً للملوك: من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. هذا كتاب كتبه الصحابة وأرسل لكسرى، أرسل لقيصر عظيم الروم. الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الملوك ما زالت موجودة، فيها النسخة نفسها التي كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في المتاحف. رؤوس مسائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز استلم الخلافة 99 للهجرة وتوفى 101 للهجرة. في زمن عمر بن عبد العزيز طلع فرمان بأنه يريد أن يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل رسمي، يعني الدولة هي التي ستكتب، عمر هو خليفة المؤمنين، فطلع الفرمان وعين لجنة من أجل أن تكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. صاروا يجوا لعند الصحابة الموجودين: تعال أنت شو سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبدأت الدولة تسجل وتثبت هذه الأحاديث. وبعد زمن عمر بن عبد العزيز راحت الأحاديث تصنف: هذه صحيحة، هذه مختصة بالأحكام، هذه مختصة بالفضائل، وهكذا دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا عن الحفظ، الصحابة الله يرضى عنهم كانوا يتلقفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم الصحابي الله أكبر يأخذون الكلمة منه أخذا من أجل أن يدونوها، لأن الوازع الديني عندهم قوي، ولأنهم يعلمون بأن هذا الذي يتكلم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس إنسانا عاديا، ليس والدي الذي يتكلم، ليس جدي الذي يتكلم، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ، ثم بعد هذا راح يصنف فيه تصانيف. أنتم بتسمعوا يا أخوان بأنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي هو من وفيات 150 للهجرة، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد صحابي ممكن يكون فيه تابعي، وأبو حنيفة له مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك صاحب المذهب المالكي وصاحب الموطأ وفيات 179 للهجرة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3 يكونون، كتب موطأ سجله. وهكذا دونت السنة، والعصر الذهبي للسنة هو ينتهي برأس السنة 300 للهجرة، انتهى تدوين السنة. الآن ما بعد، نحن إلى الآن يا أخوان عندنا أسانيد متصلة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأحاديث، لكن هذه الأسانيد الآن هي للبركة، وإلا السنة دونت وانتهت على رأس 100 للهجرة. تعالوا أحكي لكم جهود العلماء، بعض جهود العلماء في خدمة الحديث بدءا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعده. روى الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن عكرمة قال: قال ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم، فإنهم اليوم كثر. قال: يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ أنتم بتعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله بن عباس صغير السن، فعبد الله بيقول له لرفيقه: تعال نروح نحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الصحابة الكبار. فهذاك رفيقه بيقول له: والله أنت عجيب، فكرك الناس جايين يسألوك أنت وأنت ولد صغير، أو فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد، يعني فيهم صحابة كبار، هيحتاجوا لواحد مثل منك؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أنا على المسألة. ابن عباس ما رد علي، خير إن شاء الله روح، بس أنا أقبلت على المسألة وتتبعي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ هون الشاهد يا شباب، شوفوا بقى، هلأ كل شاب عمره 13 سنة، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، الشباب، ونحن بعدين كلنا نتبع هؤلاء الشباب. شوف شو بيقول ابن عباس، قال: فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا، يعني نايم نومة القيلولة. نومة القيلولة أي ساعة يا أخوان؟ بعد صلاة الظهر، يعني أنه ساعة واحدة ونص. هلأ نحن وين عم نحكي هذه القصة؟ ابن عباس وين كان عايش؟ بمكة. بدك تتخيل لي حالك الساعة 1:30 بمكة. اسمع، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا منتصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه، تسفي الريح على وجهي التراب حتى يخرج. ما فيقه، ضلي قاعد على العتبة والاطراب عم تجي. أنه اطراب؟ مو اطراب تبع الزبداني، اطراب تبع مكة. والله يا أخوان كنا بالعمرة مع أخوة هيك شباب، رجعنا من صلاة الظهر الساعة 1:00 أو 1:30، نحن وراجعين على الفندق قلت لهم للشباب: وقفوا، قلت لهم كلكم اشلحوا من رجليكم، حط رجلك على الأرض الحافية، أقسم بالله ولا واحد بيناتنا استطاع أن يضع بطن قدمه على الأرض، وإلا ستنسلق هذه القدم، التدعت يعني القدم. فورا رجعنا لبسنا الأحذية، قلت لهم على مثل هذا كان صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمشون ويتوسدون من أجل أن يحفظوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس: إن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا منتصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه، تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ أنت ابن عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معقول هيك قاعد على عتبة بابي؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ أنا بخدمك بعيوني. فأقول لا، أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت معك حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا بدي أجي وأقعد على عتبة تبعك. يا شباب 13 14 و15 و16 و20 يلي بده يوصل إلى الله بالراحة ما بيمشي الحال، إنه أنا بس أفضح حبجي على الجامع، بس أرتاح حبجي على الجامع، بس كون رايق حبجي على الجامع، بس أخلص لعب حبجي على الجامع. إذا ما دفعت حق الدين من عينيك ومن قلبك ومن صحتك ومن عافيتك ومن نومك، بدك تنام على عتبة الجامع، بدك تنام على المصحف، بدك تنام بين يدي الله في سجودك، هناك أنت تصنع. أما والله يعني بابا حبيبي إذا مرتاح تعال تروح معي على الجامع، بابا حبيبي إذا مالك متضايق انزل على دورة القرآن، بابا حبيبي زعجوك بالدورة؟ لا ما يزعجوك يا عيوني أنت. هذا يا أخوان ما بيصنع رجل لهذا الدين. إن الإسلام يسبق الرجال كما تسبق النار الحديد. تعرفوا شلون بيصنعوا الحديد؟ بيحطوه على النار بالحديد بيلينوه هيك عشان يصير منه شيء. الإسلام هيك يصنع. أما والله على الفضاء إذا ارتحت إذا ما ارتحت، إذا ماني متضايق أنا حبيجي لعنكم. عبد الله بن عباس قال لا، أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. قال ابن عباس يقول مرت الأيام فكان الرجل يراني بعد ذلك، هذا رفيقي اللي عمره 13 سنة كان يقول لي معقول الناس دا تجي لعندك؟ كان الرجل يراني بعد ذلك وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس حولي يسألونني. طبعا عبد الله بن عباس صار اسمه بين أهل الدنيا حبر هذه الأمة، بحر هذه الأمة، عالم علماء هذه الأمة. قال اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. ما أريد أن أقول يا أخوان كيف جمع الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ دافعين حقه، دافع حقه مسلوق سلق على أعتاب الأبواب عشان يأخذ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان جاءني شاب، كلام من 10 سنوات 15 سنة، شاب من بريطانيا معه ماجستير بالبرمجة، هو بريطاني، جاء إلى العيادة، اتصل أخذ موعد جاء. قلت خيرا؟ قال أنا ما جئت من أجل طب الأسنان لكن، قال أنا جئت إلى مجمع الشيخ أحمد كفتارو عندنا دورة، لكن سمعت أنك أنت تقرئ أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، فأنا جئت إليك لتقرئني هذه الأحاديث، وأنا أيضا أقرأ القرآن الكريم عند الشيخ الفلاني بسند متصل. قلت طيب. قال ممكن أن تفعل؟ قلت ماشي. ما هو الوقت الذي يناسبك؟ شوفوا والله حكى لي كلمة ما زالت في بالي، قال أنا غير مهم، المهم أنت، في أي ساعة تريدني أن آتي آتي، لو تقول لي الساعة 3 ليلا أنا أكون عندك. أنا جئت من بريطانيا إلى هنا من أجل حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا غير مهم، المهم أنت. يا إخوان هذا الدين ما حمل بالتسلاي، هذا الدين مدفوع حقه. أنتم الآن تصلون كما يصلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مدفوع حقه، هذا أبوك دفع وجدك دفع وجد جدك دفع، وسلسلة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعت حتى وصل الدين لعندك. وإلا قل لي بربك وين اللغة اللاتينية؟ أين اللغة اللاتينية؟ ما صلت 300-400 سنة، اندثرت، ليست عقيدة، لا يوجد رجال مستعدين أن يدفعوا عيونهم شان اللغة اللاتينية. أهلين اللغة اللاتينية، بلاش لاتيني نحكي إنجليزي أخي بيمشي الحال. لماذا اللغة الإنجليزية واللغة البريطانية مختلفين عن بعضهم؟ ليه؟ ليش الإنجليزي الأمريكي والإنجليزي البريطاني اثنين إنجليزي ليش مختلفين؟ لا يوجد أناس يدفعون ثمن لحماية هذه اللغة. بس اسمعوا إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو مدفوع حقه. كتب الحافظ الدمشقي ابن عساكر، تعرفوها حديقة ابن عساكر وحي ابن عساكر وشارع ابن عساكر، هذا ابن عساكر يعني مو واحد عفوا يعني كان هيك قاري له كم كتاب قام والله ساوينا له شارع باسمه. شو مساوي هذا ابن عساكر؟ كتب كتابا لا يوجد مثل هذا الكتاب على وجه الأرض، وهو فخر لمدينة دمشق. الكتاب اسمه تاريخ مدينة دمشق، لا يوجد على وجه الأرض تاريخ لمدينة كتاريخ ابن عساكر لمدينة دمشق، والكتاب مؤلف من 80 مجلدة. شوفوا تاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة، أول مجلد مصفوف هون على كعب الرف وآخر مجلد هنيك، 80 كعب هيك. كتبه بيده 80 مجلدة بإيده كاتبه، فضلاً عن المادة العلمية. يعني أنا الآن بساوي محاضرة بالجامعة بقعد ساعتين عم بحكي، بآخر الساعتين بلاقي طالب بيقول لي أستاذ عفواً معلش بس دقيقة، بيطلع لي جواله هيك أنه بده يصور اللوح، لك اكتب الأستاذ صنع ساعتين عم ينقش له، بيطلع لي بيطلع لي الجوال هيك بلا كتابة بلا بلوط أي صورة. وفي رفيقه هنيك قاعد بالبيت بيبعت له إياها على المجموعة على الواتس كمان، رفيقه ما نزل بنوب أحسن وابن عساكر قاعد عم ينقش لي 80 مجلدة بإيده. ليه؟ كرمال عيون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: على حين أن الشيخ ابن عبد الدائم المقدسي كتب تاريخ دمشق ذل 80 مجلدة مرتين. طيب، قال الإمام أحمد ابن حنبل: مع المحبرة إلى المقبرة. أي مدك ضلك عم تنقش وتكتب للمقبرة. سئل أحمد: إذا كتب الرجل 30,000 حديث يكفيه؟ منيح نحن واحدنا يكتب 30,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيصير بيعرف له شوي. فسكت. قيل: 60,000. فسكت. قيل: 100,000. قال: حينئذ يعرف شيئا. إذا بتكتب 100,000 حديث يعني إن شاء الله تعرف لك شوية. يا أخوان نحن ماشيين بهذا الجامع، كل أخ بيناتنا وكل أخت بدك تقرأ 10,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بس. هلأ فيكم صار 340 أخ وأخت أروون، ما لي تاركم لتقروون كلهم، كلكم تكون تقروا عشان تعرف إيش يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل قال: إذا بتكتب 100,000 حديث يعني بتعرف لك شيء بعلم الحديث. طيب، قال يحيى بن معين: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش 600,000 يعني؟ يعني 500,000 وطابشين. كان الإمام البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. قديش صاروا؟ 300,000، صرنا 250,000 عم نحكي. انتخب الإمام مسلم كتابه الصحيح من 300,000 حديث، على حين أن الإمام أبا داود انتخب كتابه من 500,000 حديث. قال الإمام أبو زرعة الرازي: أحمد بن حنبل كان رفيقه لأبو زرعة. أحمد عنده ولد اسمه عبد الله، أحمد صاحب المذهب الحنبلي، صاحب المسند، عنده كتاب اسمه المسند في بقلبه 30,000 حديث، 30 مجلد كبار، خط صغير، حجمه مثل السجلات. أبو زرعة رفيقه لأحمد، أحمد مات، عاملين له تعزية، مين واقف بالتعزية؟ ابنه لأحمد عبد الله. أبو زرعة بيجي على التعزاية بيقول له لعبد الله هو وطالع، بيقول له: يا عبد الله، كان أبوك يحفظ 1,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش يعني؟ 1,000,000. عبد الله بيقول له: وما يدريك، شو عرفك أنه أبي حافظ 1,000,000؟ قال: ذاكرته فيها، أنا مسمع له لأبوك 1,000,000 حديث وأبوك مسمع لي 1,000,000 حديث. يا إخوان 1,000,000 حديث يعني كم ساعة بدك لتحفظهم؟ كم؟ بدهم أعمار، بدهم أعمار. هدول مثل 1,000,000 ليرة و100,000,000 ليرة. هلأ نحن ما منستغرب هلأ إذا أنه والله فلان مجمع 10,000,000 ليرة عادي، والله فلان يا أخي 100,000,000 الله ييسر له ماشي الأمور، والله بتعرف لك فلان صار معه 1,000,000,000 الله يهنيه يا أخي، بس عادي يعني إنه في مو غريب، يعني 1,000,000 مو غريب، 100,000,000 مو غريب، بس زمن له 1,000,000 حديث إيه لا 1,000,000 حديث. طيب شلون 1,000,000 ليرة ركزوا بس 1,000,000 حديث ما بيركزوا كيف؟ يا حزركم إذا واحد بده يعد المليار واحد واحد واحد واحد قديش بده؟ هلأ إذا نحن أعطيناك مليار ليرة وقلنا لك الله يوفقك اسمه الشيخ عم يدرس، عود يا دكتور هوني عد لنا ياهم، عد بس قديش بده ليعدوا؟ بده 30 سنة عد بده. بس نحن كلنا إذا قلنا والله فلان معه مليار واردة، يعني يعني هي مليار كتير بس وارد، يعني مو هالشغل الهجين، بس المليار عدهم بده 30 سنة كيف جابون؟ ما منستغرب لأنه المصاري صارت متداولة بين الناس. بس لما منقول مليون حديث يعني كتير بيستغرب في ناس تستهجن، معقول مليون؟ ايه مو معقول يا أخي. لا يا سيدي معقول. هلأ بتشوف ماذا دفع القوم. شوفوا يا أخوان، ذكروا عن الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي قال: بلت الدم في طلب الحديث مرتين. أنا وعم بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بحياتي صرت بول دم، بس ما عنده مشكلة إن شاء الله بتروح كلوية وجهاز البول تبعي، بس أخي حديث النبي يبقى محفوظا. شو قال؟ مرة ببغداد ومرة بمكة، وذلك أني كنت أمشي في حر الهواجر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة. دافع حق الزلمة مبول الدم مرتين، مشان شو يا أخي مبول الدم أنت مرتين؟ يعني ليش معذب حالك؟ مشان حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكروا عن الحافظ الجوال يعقوب ابن سفيان الفسوي فقد بصره. اسمعوا بالله القصة. قال يعقوب: أقمت في الرحلة 30 سنة. عم بيدور هيك يرحل مشان يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قديش؟ 30 سنة. هلأ ممكن واحد يطلع له على دولة نفطية يعد له 20-30 سنة مشان يجيب مصاري، بيقول لك أخي بدنا نأمن حالنا أولادنا عادي، يعني ما في مشكلة. بس هلأ يعقوب قعد 30 سنة ما بده يجيب مصاري ولا بده يجيب بيوت وشقق لأولاده، لا بده يجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بس شوف شو صار معه. أقمت في الرحلة 30 سنة، وكنت في رحلتي فقلت نفقتي، وكنت أدمن الكتابة ليلا وأقرأ نهارا. فلما كان ذات ليلة كنت جالسا أنسخ في السراج، وكان شتاء، فنزل الماء في عيني فلم أعد أبصر شيئا، عمي، فبكيت على نفسي. بس هلأ أنا بدي أسألك سؤال، واحد عمي وبكي، ليش عم يبكي؟ ليه؟ هلأ ما بكي لأنه ما عاد يشوف قدامه أخي، بكي ما عاد يشوف مرته، بكي ما عاد يشوف طريقه، بكي ما عاد ما شو بده يشتغل هذا، شو بده يجيب غلة، بكي. هلأ شوف هذا يعقوب ليش بكي؟ قال: فبكيت على نفسي فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فناداني: يا يعقوب لما أنت بكيت؟ فقلت: يا رسول الله ذهب بصري، فتحسرت على ما سيفوتني من طلب حديثك. أنا مو سائل عن كل عيوني، بس لأن شلون يا رسول الله بدي أكتب حديثك؟ شلون بدي أكتب حديثك؟ ما بيهمني، أنا ما بشوف قدامي لما بشوف قدامي، بشوف مرتي لما ما بشوف مرتي، بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم شلون بدي أقرأ من الكتاب؟ ما عاد أقدر. فقال لي: ادنو. فدنوت منه فأمر يده على عيني كأنه يقرأ عليهما، ثم استيقظت فأبصرت، فأخذت نسختي وقعدت أكتب. أي ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان دافعين حق الأحاديث عيونهم. الإمام الترمذي في كتاب موجود في المكتبات وأنا أدرسه بجامع دك الباب كل يوم أربعاء، اسمه جامع الترمذي، كتاب أحاديث، وقرأنا عليكم المختصرات هون في المسجد تبعه. الإمام الترمذي فقد عينيه، فقد بصره، قالوا من كثرة بكائه من خشية الله ومن كثرة كتابته ودرسه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح عيونه. بس احذروا شو قبض. قال العلماء: من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته النبي. هذه الكلمة ما قيلت لكتاب في الدنيا إلا لهذا الكتاب. من كان في بيته جامع الترمذي، اسمه الجامع الكتاب تبعه، فكأنما في بيته النبي، بس دافع حقه ندون. الإمام البخاري كان قاعد مع شيخي في المجلس فسمعه يقول: لو جمعنا، شيخه اسمه إسحاق ابن راهوية، قال: لو جمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المختصر في كتاب، يقول البخاري: فوقعت هذه الكلمة في قلبي. يا إخوان، أنتوا ليش قاعدين بالدرس؟ هي شغلة كثير مهمة، أنت ليش عم تجي؟ أنت تعال أطلب من الله عز وجل أن يوقع في قلبك القرب إليه. ما بتعرف بأنه درس، تسمع كلمة بتغير لك مجرى حياتك، بجوز أول درس، بجوز بعد 10 سنين من الدروس تحضر. يعني في واحد بيقول: لا، إمتى بدي ضل أحضر دروس؟ سنبقى نحضر دروس إلى أن نموت. ليه؟ أنا ما بعرف بأنه درس ده تجي الرزق. مثل التاجر، هذا التاجر كل يوم بيداوم من 8 لـ 8، بس إمتى بدي تجي الرزقة اللي تنقش معه طول عمره؟ الله أعلم، بجوز يداوم له 2 وـ3 وسنتين وـ3، رزقتك بلقمتك. بس بعدين بيجي زبون واحد بيفتح معه خط لإنتاج بضائع للعراق، بيغنى ولد ولده منه. بس إمتى حب يجي زبون؟ ما بنعرف. بس أنت بدك تضلك قاعد بالمحل، بدك تضلك قاعد بدروس، ما بتعرف إمتى بتجي الكلمة اللي بتقع في قلبك. شوف هلأ شو بده يصير. فالبخاري قال: فوقعت هذه الكلمة في قلبه، في قلبي، لو جمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المختصر في كتاب. قال: وخرجت وبدأت بجمع الصحيح، هذا صحيح البخاري، 16 عاما. 16 سنة اشتغل، بعد 16 سنة جابوا لشيخه وقال أعطائي. والله يا إخوان، ما في خطيب جمعة ولا إمام ولا مدرس ولا أستاذ جامعي يريد أن يدرس الدين صحيحا إلا وهو محتاج إلى صحيح البخاري. صلوا 1256 سنة مكتوب الكتاب. شو قبض البخاري؟ قال: لما مات الإمام البخاري، البخاري مات ليلة الجائزة. إيمت ليلة الجائزة؟ يعني بعد يومين. هلا كل عام وأنتم بخير بالمناسبة، أنا ما بدري بكرة يا من صلي تراويح، مو هيك؟ هلا بكرة 29 الشهر، فهلا إذا على المغرب قالوا إنه والله بعده عيد، معناته بكرة ما فيش تراويح. إذا قالوا لا ما في عيد، معناته بكرة في تراويح. الليلة تبع العيد اسمها ليلة الجائزة، ليلة القبض. البخاري مات سنة 256 ليلة الجائزة. مو هون هلا هي فضيلة، يعني واحد والله ليلة الجائزة مات، بس في فضيلة تانية. قال: رؤية في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في جنازته. مين ماشي بالجنازة تبع البخاري؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، هذا الحديث كيف وصل إلينا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مدفوع حقه عيون، ومدفوع حقه كلى، ومدفوع حقه أعمار من الرجال، 16 سنوات حتى وصل إليك الحديث غضا طريا. فلو سألك سائل: كيف مر 1400 سنة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتغير؟ أخبره بأن ما دفع ثمنه غاليا سيبقى غاليا، وأخبره بأن علماء المسلمين صنعوا معيارا أخذه عنهم كل العالم، وأخبره أن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعطف علينا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشملنا برحماته على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا الجنة في زمرة يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون في الفردوس الأعلى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهادة.